لظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين صلى الله على زين الهجود ما سلك طيبا وخويا في ذنب Oh.

لو نعيش بلا سماحة وتعايشنا بحب لضيق الأرض نزحا كاللقاب أبتحيا وبسلام أنشر وحل الكلام زي نود يا احترام أبا محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانتعايشنا بحب لتغيق الأرض نسحا كاللقاء أبتحي